مستمعينا حياكم الله مجددا، وفي هذه الحلقة أربع فقرات. الفقرة الأولى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها ترتيل للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم كاسب من سورة طه، ثم بعد ذلك فقرة القراء العاجم، وفيها تلاوة للقارئ محمد قندو جالو من غينيا بيساو، وتلاوة من سورة البقرة. وفي ثالث الفقرات فقرة تلاوات مجودة، ننصت إلى تلاوة من سورة الدخان بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، ونختم الحلقة بصغار القراء وتلاوة للقارئ الناشئ عبد الله عبد القدير الشيخ، والتلاوة من سورة الأحزاب. فحي هلا بكم مع القرآن. مع القرآن، هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. إلى الفقرة الأولى فقرة تلاوات مرتلة. الفقرة هذه فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم كاسب، وتلاوة من سورة طه. الشيخ محمد عبد الكريم كاسب إمام مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة لصلاة التراويح، وهو أستاذ دكتور بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، قارئ متقن ذو صوت غاية في النقاء. سيتلو من سورة طه من أولها وحتى الآية 97 منها. في هذه السورة المباركة بيان أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم تذكيرا للبشرية وتقويما لعوجاج الناس، وحملا لهم على التزام جادة الاستقامة. والذي أنزل القرآن هو خالق الأرض والسماء، وهو الرحمن الذي استوى على العرش، وله السلطان المطلق على جميع ما في السماوات والأرض وما بينهما. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الإله الواحد الأحد العالم بالسر والعلن وبما هو أخفى من السر، وهو حديث القلب والنفس. وثم تأتي قصة موسى عليه السلام وتكليمه ربه في الطور وما حدث أثناء ذلك، ثم طلب ربه منه أن يبلغ فرعون دعوته وينصح له في قبول دينه وإقامة شعائره، ورد فرعون عليه بأنه ساحر كذاب. واستمر فرعون في غيه حتى أوحى الله إلى موسى أن يخرج من مصر، فأتبعه هو وجنوده فأغرقوا. ثم تأتي قصة موسى عليه السلام مع السامري وإضلاله بني إسرائيل باتخاذه عجلا جسدا له خوار حين كان موسى بالطور، ثم إغلاظه القول للسامري ودعوته عليه بأن يعيش طريدا في الحياة، وأن يعذبه الله في الآخرة أشد العذاب. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.

قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم كاسب من سورة طه ضمن فقرتنا الأولى فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة وقد وصلنا إلى المحطة الثانية وهي فقرة القراء العاجم وفيها تلاوة للقارئ محمد قندو جالو من غينيا بيساو والتلاوة من سورة البقرة ومحمد قندو هو شاب من دولة غينيا بيساو يحفظ القرآن الكريم كاملا ويقرأه بشكل جيد شارك في مسابقات قرآنية عالمية كجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم سيتلو من سورة البقرة من الآية 34 بعد 200 منها إلى الآية 241 وفي هذه الآيات حكم من مات زوجها وهو أن عليها أن تنتظر 4 أشهر و10 ليال فلا تتجمل ولا تمس طيبا ولا تتعرض للخطاب بحال حتى تنقضي عدتها فإذا أتممن عدتهن وانتهت مدة التربص والانتظار فلا إثم عليكم أيها المسلمون أن تفعل المرأة ما كان محظورا عليها قبل ذلك على الوجه المعروف شرعا وعرفا وتضمنت الآيات تحريم خطبة المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة فلا يحل خطبتها لما في ذلك من الضرر وفيها بيان أنه لا إثم ولا حرج على المؤمنين إنهم طلقوا أزواجهم قبل البناء بهن وقبل أن يحددوا لهن مهورا أيضا وفصلت الآيات أحكام ذلك

فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ضمن فقرتنا الثانية فقرة القراء العاجم استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ محمد قندو جالو من سورة البقرة. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى فقرتنا الثالثة مع القرآن، فقرة تلاوات مجودة، وفيها تلاوة لسورة الدخان بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود، وهو أشهر القراء للقرآن الكريم بالعالم الإسلامي وأكثرهم شعبية لأدائه الرائع وصوته الجميل. ولد في قرية أرمنت بمحافظة قنا بصعيد مصر عام 1346 للهجرة. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة، اختير للقراءة في الإذاعة على الهواء مباشرة في صباح كل يوم، ترك ثروة من التسجيلات، وكان أول نقيب لقراء مصر. توفي رحمه الله عام 1409 للهجرة. سيتلو إذن سورة الدخان، وقد ابتدأت هذه السورة العظيمة بالحديث عن القرآن الكريم المعجزة الخالدة، وتحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليلة مباركة من أفضل الليالي وهي ليلة القدر، وبينت شرفها وأن فيها تفصل أمور الخلق، وتحدثت عن موقف المشركين من القرآن العظيم وأنهم في شك وارتياب من أمره مع وضوح آياته وسطوع براهينه، وأنذرتهم بالعذاب الشديد يوم القيامة، كما تحدثت عن قوم فرعون وما حل بهم من عذاب شديد نتيجة الطغيان والإجرام، وعن الآثار التي تركوها بعد هلاكهم وأورثها الله بني إسرائيل، ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع، أي ما حدث لبني إسرائيل من تشرد وضياع بعد ذلك. تناولت السورة مشركي قريش وإنكارهم للبعث والنشور واستبعادهم للحياة مرة أخرى، ولذلك كذبوا الرسل، وبينت الآيات أن سنة الله لا تتخلف في إهلاك الطغاة المشركين. ثم ختمت السورة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار بطريقة الجمع بين الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السميع العليم. Bye. Oh. صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الدخان بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله ضمن ثالث فقرات هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة، فقرة صغار القراء، ونستمع فيها إلى تلاوة من سورة الأحزاب بصوت القارئ الناشئ عبد الله بن عبد القدير ناصر الشيخ، وهو ناشئ يدرس في حلقات جامع الإمام أحمد بن حنبل في المدينة المنورة. شارك في مسابقة مزامير آل داود بنفس الجامع، وهي مسابقة تهدف إلى اكتشاف الأصوات الندية بين الطلاب، وفاز بالمركز السادس. سيتلو خاتمة سورة الأحزاب، وفي هذه الآيات نداء للمؤمنين: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبي الله موسى فبرأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور وكان عند الله عظيم القدر والجاه. يا أيها الذين آمنوا اعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته لئلا تستحقوا بذلك العقاب، وقولوا في جميع أحوالكم وشؤونكم قولا مستقيما موافقا للصواب خاليا من الكذب والباطل، إنكم إذا اتقيتم الله وقلتم قولا سديدا أصلح الله لكم أعمالكم وغفر ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فيما أمر ونهى فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. إن الله عرض الأمانة التي ائتمن عليها المكلفين من امتثال الأوامر واجتناب النواهي على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وخفنا ألا يقمن بأدائها، وحملها الإنسان والتزم بها على ضعفه، إنه كان شديد الظلم والجهل لنفسه. لتكون عاقبة حمل الإنسان الأمانة أن يعذب الله المنافقين والمنافقات الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، والمشركين والمشركات في عبادة الله غيره، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بستر ذنوبهم وترك عقابهم، وكان الله غفورا للتائبين من عباده رحيما بهم. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على والمؤمنات وكان الله